أن شخصا أصيب بقرحة في شاقه وكان كثير المال فطلب الأطباء لينظروا في قرحة شاقه فعالجوا ولم يفلح وكل ما ذكر من حداق الأطباء استجلب ولكن بدون جدوى وعمل كل ما يستطيع في معالجة تلك القرحة التي هي في شاقه في هبرة الشاق فلم يفلح وقد عجز عنها حداق الأطباء بينما هو وعنده عدد من رفاقه في بيته إن سمع طرقيا في الشارع ينادي من يريد الدواء من يريد العلاج قال علي ضحك عليه الحاضر قالوا عاجز عنك حذاق الأطباء وتأتي بطبيب طرقي يعني يمشي في الطريق ما لو في الخير ما قال توب لعل عنده فرج جابه نظر إلى القرحة قال علي بالخنفشاء فضحك الحاضرون منتقدين تذكر العليل أمرا سبق ووقع من قال أعطوا الرجل ما طلب فإن الرجل على بصيرة تذكر لأن التفاءل قبل جابوا له خنفشة أحرقها وجعلها على القرحة فيبست وبرئ بإذن الله قيل لك كيف علم قال رأيت الخنفشة تمشي فقلت لا أدري لأي شيء خلق الله هذه الخنفشة أخلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها معترض على الله خلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها قال فابتلاني الله بما ترون ليعلمني أن أخس شيء هو أعز شيء في الأدنى وأن الله ما خلق شيء عبث أبدا لا بد في مصلحة لكن قد نعلمه وقد نعلمه فهذا من الفعل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل وهي الكلمة التي يرتاح لها ضميرك وتبعث الرجاء والتعلق بالله وحسن الظن به بسبب تلك الكلمة التي سمعتها كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي والله أعلم نعم مكان أو منفذ ثم أكبر باسمه من يمضي أو جاء إلى غيره لهذا مهم يعني يمضي يعني في ظاهره مع ظاهر ربه ما فيه ان الرسول يتطير او انه يرجع او يمضي بسبب من الطيران الرسول كما تقدم عنده من اليقين والثقه بالله وكمال الايمان ما لم يكن عند غيره ها هو يقول فر من المجنون كفرارك من الاسد اي شيء ابلغ من هذا فر ما قال بعد اذهب والا ابتعد فر من المجنون فرارك من الأسد انظر إلى هذه البلاغة التعبير بقول الفر ثم أيضا كفرارك من الأسد أما ظنك لو أقبل عليك أسد لتفر بكل ما تستطيع من الهروب ومع هذا أكل مع المجنون وأمسك يده وقال بسم الله ثقة بالله متوكئا أنا وأنت ونشتغل وذلك لقوة الإيمان وكمال اليقين بالله سبحانه وتعالى نعم إن شاء الله لتغيير الأسماء اللي غيرها الرسول هل هو خوف لا هذا من باب التفاؤل هذا من باب التفاؤل وأنا غير بني غير إلى بني رشد القبيلة وهدت إليه من جهينة وغير أيضا برة باسم زينب